الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عصر الطغيان المادي واستحكام الغفلة وقسوة القلوب وجمود العيون، يحتاج المسلم إلى من يوقظه وينبهه وبالآخرة يذكره، يأخذه من أوحال المادية ومن مستنقعات الغفلة، إذ أن كثير من الناس يعيش في عصرنا حياة هي أقرب إلى حياة الآلة والروتين في مفردات تعامله، في أنماط سلوكه، في مفردات ألفاظه. يقوم الصباح الباكر ويرجع المساء المتأخر، يجرجر أذيال التعب، يريد سريرا يخلد به إلى الراحة والنوم ليقوم في ذات الدوامة والطاحونة. وهذا أنسى الإنسان كثير من المعاني الروحية وكثير من المسائل الغيبية التي يقوم عليها الدين، بل ثوابت العقيدة تقوم على الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب منه الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السابقة والإيمان بالرسل الذين نسمع عنهم أخبارا ونقرأ عنهم قصصا، والإيمان بالآخرة أجل أنواع الإيمان بالغيب. فالآخرة بدءا من الروح التي هي في الحياة أمر أشبه بالغيب، ومرورا بالموت وأسراره التي تكتنفه. إذ أن الإنسان الموت مع وضوحه وبيانه يظل غيبا من الغيوب التي اختص الله عز وجل بها نفسه. مواعيد الموت، الاختيار، بقاء الكبير وأخذ الصغير، الحوادث التي تقع، مئات وآلاف الحوادث على مستوى العالم، المستشفيات المكتظة بالناس، وما يتبع ذلك من حضور الملائكة. الموت لغز من الألغاز عند الماديين المحيرة، لكنه عند المؤمن لا يمثل الموت إلا مرحلة وانتقال، وذلك بأجل مكتوب عند علام الغيوب. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذلك بدءا من هذا الموت ومرورا بالقبر وما فيه من الأحاديث والأنباء وما فيه من النصوص والأدلة، وقيام الإنسان يوم القيامة وذلك بعث ونشور، هو أن يقوم الإنسان مجرد القيام بعث ونشور، وجمع الناس حشر، إذ أن الناس يقومون في بقاع متفرقة وفي أنحاء مترامية من أنحاء الدنيا، جمع هؤلاء في مكان واحد يسمى حشر، وقيامهم من قبورهم يسمى بعث ونشر. ومرورا بالميزان الذي هو ميزان الصراع، الذي هو ميزان الأعمال وميزان الأعيان. للأعمال ميزان، ولكل فرد من أفراد البشرية ميزان يختص به، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى ونضع الموازين، وليس الميزان الواحد، ونضع الموازين القسط. أما قوله تعالى عن الميزان، هذا عن الميزان الجنس، جنس الميزان. أما البشر جميعا لكل ميزانه، ميزان الأعمال الذي توضع فيه الصحائف، وميزان الأعيان الذي يوزن فيه البشر كأشخاص، ويؤتى بالإنسان ويوضع عمله في ميزان، ويوضع هو في ميزان، لأن هذا الميزان له قيمته. والدليل على ذلك ساق بن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. أما ميزان الصحائف يختلف، وقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فمعناها يوضع رجل في الميزان، وميزان آخر هو ميزان الصحائف الذي له كفتان ومرورا بالصراط، الذي هو على جسر جهنم، الذي هو جسر على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، وتمر عليه أمم الأولين والآخرين. كل هذه المفردات بعيدة عن أذهاننا، غائبة عن تصوراتنا، نتعامل معها أحيانا بالمسلمات وأحيانا بالثوابت، ولكن أثر هذه المفردات والثوابت والعقيدة في سلوك الناس ضعيف. أن يظن الإنسان أنه يقف أمام الله لفصل القضاء، هذا يرتب عليك رد الحقوق وتحري الحلال والابتعاد عن المحرمات ورعاية الحقوق وحفظ الحدود واجتناب النواهي وإتيان الحسنات والإكثار من الأجور والإقدام على الطاعات، وكل ذلك قد يكون من الأمور الغائبة جدا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ لذلك جاءت هذه المحاضرة وهي طلب الإخوة في هذا المسجد من الشباب، قالوا نريد حديثا عن الغفلة، الغفلة التي لا تعني الإنكار، الغفلة تعني الإقرار، ولكن مع النسيان. ويغفل الإنسان أول ما يغفل عن ربه، فلا يقبل بقلبه وكلياته على مولاه، ولا يلجأ إليه، ولا يعظمه، ولا يتعبده، ولا يتملقه، ولا يقبل إليه، ولا يعظمه، ولا يكثر من ذكره. وكل هذا ضرب من ضروب الغفلة، الغفلة عن ذكر الله، والغفلة عن الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا الله، نسوا الله، نسوا دينه، نسوا الإيمان، فلم يستحضروه في كل حركة من حركاتهم، ولا في كل مفردة من مفردات تعاملهم، ولا في كل حركة من حركات جوارحهم. ولذلك هذه الغفلة غفلة عظيمة، الغفلة عن الله. يقول العلامة ابن القيم: إن للقلوب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله، وإن للقلوب حزنا لا يذهبه إلا الرضا بأقدار الله، وإن للقلوب أسى لا يبدده وحسرة لا يذهبها إلا الإقبال على الله والرضا به ومحبته. وهكذا القلوب مع تقلبها وأمراضها وآفاتها لا تحسن إلا بالرجوع إلى الله تعالى. وهذه غفلة عظيمة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله ليس نسيان إذا سألته عن الله أخبرك، ولكن نسيان من يعمل ولا يستحضر عند عمله أنه مساءل وأنه محاسب وأنه مجازى. لذلك كان السلف أمرهم عجيب. يقول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ عبد الله بن عون، ابن عون قال: صحبت ابن عون 12 سنة، في المدة التي صحبته فيها ليل ونهار، يمكن أن أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب عليه شيء مما يغضب الله. قال مباري 12 سنة، ممكن يحلف بالله يقول ما كتبت عليه الملائكة شيء يشيل 12 سنة. ولذلك كانوا يحرصون على تربية النفوس، على تزكيتها. أولم يقل سلف الأمة ومنهم وهيب بن الورد قال: لئن أترك الغيبة مرة أحب إلي من إنفاق جبل من ذهب في سبيل الله. قال أخلي الغيبة مرة واحدة بس، ما أتكلم بالغيبة، لو خيروني أجر المسألة دي ولا توزع جبل بتاع ذهب، قال: لآثرت أن أترك الغيبة مرة. وجاء في ترجمة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر الأصولي صاحب أضواء البيان، وترجم له، شوف الترجم له منه، كتب تاريخه منه، كتب تاريخه الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله، الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد العزيز السدس إمام الحرم. قال: جلس في مجلسه رجل فوقع في الناس، فقال له اسكت. فقال الرجل: السيئات عليك أم علي؟ السيئات علي ولا عليك؟ قال: عليك وعلي، إن رضيت وسكت إما أن تجلس في مجلسي تفسير القرآن وعلومه بالأدب بأدب القرآن، وإما أن تخرج. ثم قال: إنه لا يليق لشائب مثلي أن يفرط في الحسنات، فقتل الأولاد وذهاب الأموال أحب إلي في عمري هذه من ذهاب الحسنات. النظر إلى الآخرة بميزان يا أخوانا، الآخرة ميزان. شنو حسنات وسيئات؟ وين الحسنات؟ ما في زول يؤمن يقول الآخرة أنا أؤمن بالميزان ويمشي يوم القيامة فاضي. ماشي تعمل شنو يا زول؟ ماشي تسوي شنو؟ ماشي فاضي وتقول الميزان؟ ميزان شنو؟ أنت جاي تشتغل شنو؟ ها؟ محلية؟ ولا عسكري بتاع حركة بتاع مرور؟ أنت جاي شنو الشغل؟ وصل بتاع 20,000؟ ها؟ الشيء أكبر من كده. لذلك الحرص على الحسنات من أكبر ما يول ما تفجر الآخرة في نفوس الناس. ولذلك أيها الأحبة، الغفلة عن الله، كثير من الناس تجده غافل عن الله، غافل عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وذلك باتباع الأهواء، واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذلك بالغفلة عن الله ذكرا وتعظيما وتمجيدا وثناء وإقبالا وحبا وتوكلا واعتمادا وذلا وانكسارا وتعبدا ورقا وعبودية وتأليها وتقديسا وتمجيدا. أين هذا في حياتنا؟ أين تعظيم الله في حياتنا إن لم نكن أيها الأحبة في غفلة؟ نحن حقيقة في غفلة، أصبحنا نؤمن بالحياة المادية البحتة ولا نوقن إلا بالمحسوسات، وهذا أثر على إيماننا وعلى قلوبنا. أيها الأحبة، أعطيك مثل عجيب. هذا المثل قصة أوردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى القصة على أصحابه، وهدف القصة التربية ومغزاها مخافة الله في السر والعلن لمن عظمه. هذا مغزى القصة. طيب القصة تقول شنو؟ القصة أولا، أنت إذا سمعتها ربما تنكر القصة، والقصة مخرجة في الصحيحين، في الصحيحين، موجودة في البخاري ومسلم. القصة تقول: قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم رجل، والدنيا ملئت بالرجال، باع أخاه عقارا، باع لأخو بيت، الذي اشتراه أراد أن يزيد فيه، فلما حفر وجد جرة فإذا هي مملوءة ذهبا، أخذ الجرة وذهب بها إلى البائع وقال له: لقد وجدت في البيت جرة مدفونة لعلك نسيتها، وأتيت بها أرد الحقوق إلى أهلها. قال البائع: والله لا علم لي بها، ولم أكن أعلم أن في البيت جرة، وأنا قد بعتك العقار وأخذت الثمن ولا أستحل الجرة. قال عليه الصلاة والسلام: فتدافعاها. تدافعاها يعني شنو؟ كل زلب ودانا شنو للتاني. قال: حتى اشتجرا. اشتجرا يعني شنو؟ الشكل في شنو كده؟ حس جرتك كانت لقت في الزمن ده بيحصل شنو؟ الزول كان اللي جاي بيعمل شنو؟ بيقول لي: انا سلبيت شنو؟ ما تكلموا زول، يجيب الشفع يسكته يقول: لا شفته ولا سمعته، اسكت ساكت. وكان ذاك جاب انكره يقول عندك شهود؟ ما عندك شهود، خلاص حقك وراح، ما عندك حاجة. كويس. قال فتدافعاها حتى أتيا قاضيا، فدفع القاضي الجرة إلى البائع، قال الأرض لك، قال ولكن لم أكو أعلم أنها لي. قال للمشتري أنت وجدتها هي لك، قال لما اشتريت لم أكو أعلم أن في باطن الأرض جرة، وإلا لزدته في الثمن، فلا أخذ ما لا يحل لي. قال عليه الصلاة والسلام فاحتار القاضي، لأن القاضي ذاته عنده دين، ما قال صادرناها لصالح حكومة جمهورية السودان، ما قال كده، احتار يسوي شنو يا أخي، ما شيل ده، يقول لها شيل ما بيجوز أشيل حاجة ما بتحل لي، يقول لها تاني شيل يابا. قال فسألهما عن ذريتهما، فكان لأحدهما غلام وللثاني جارية، فزوج الغلام بالجارية وأنفق عليهما جرة الذهب. أيها الأحبة، من وضع الآخرة نصب عينيه لا يغفل، والقرآن أخبرنا أن بعض الناس يسمع حديث الآخرة وهو غافل، قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لذلك الغفلة عظيمة في حياتنا، غفلة عن الله تعظيما وإيمانا، نرجع الأمور إلى غير أهلها، حتى في كلامنا لا نرد الأمور إلى الله، لا نقول بقوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر من قبل ومن بعد. الواحد تقول له أها اشتغلت، يقولك أي والله قريبي بيعرف الوزير، والله كان ما كنا لاقينا الوزير ده كنا رحنا فيها، والله وين الشغلة دي، بغي الله ولا بلاء الله، يقولك الله ما كل حي. طيب ما تقوله إيه تقول، ماذا تقول؟ الله شغلني. يقول لك والله قريب عندي قريبي يعني يا صاحب الوزير، بالله الوزير ده لو ما كتب لك حاجة والله يقول لك قول والله الله ما يريد لك، رئيس الجمهورية كتب لك ما تشتغل، ها رأي شنو كتب لك في الورقة رئيس الجمهورية ما تشتغل، رأي شنو في الكلام ده، توحيد ولا ما توحيد؟ ها الشداء مستيقنين به؟ انتوا قاعدين هنا دين البقية خليهم، انتوا قاعدين دين مستيقنين بالكلام ده، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، متأكدين وكل شيء بيد الله، ينبغي أن يكون الأمر كذلك، هذه عقيدة المؤمن. لذلك الغفلة يا إخوان، شوف سبحان الله، حاتم الأصم عنده سبع بنات أصغرهن لم تتحجب لأنها صغيرة عن الحجاب، يعني ما لبست الحجاب لأنها شافعة، إذا شافعة عمرها 8 سنوات، جاء أمير الكوفة وقد كان في رحلة صيد، جاء أمير الكوفة ودخل الكوفة، طرق باب حاتم الأصم لأنه عطش ومعه حاشيته، طرق الباب فخرجت إليهم بنت صغيرة، قالوا أسقنا ماء، سقتهم بهمة ونشاط، تشير تديون اشرب، اكمل تانت تشجيب تملى جك تديون شربوا يا مريو. أمير الكوفة أراد أن يسدي إليها معروفا، وكان يحمل مالا كثيرا، فأخرج من يده صر من جيبه صرة ووضعها أمام عتبة الباب، كل الحاشية فعلت لفعل الأمير وإن لم ترد، ولكن لا بد أن يجاملوا أميرهم، فامتلأ أمام الباب كوم من الدنانير والصرف. البنت جحت تنظر، مضى الأمير لحاله، جعلت تنظر وتبكي، أخواتها الكبار أدخلنها وأغلقوا الباب وقالوا لها ما يبكي، قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته فاستغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ إذا نظر الله إليك بالرضا يرضي عنك الخلق والعباد وإن لم يريدوا. ورد أن لو عقيدة قوية تكون عقيدتك في الله ما في زول، والله الملوك يجوا والرؤساء يجوا، والله كله يجوك، والله ما دار يصدق لك يصدق لك، بس كيف تصدق فوق؟ كان صدقت فوق ما بتجيك عوجه. عشان كده انت شغله خليه كله مع ربنا. البشر دين امشي لهم قدم الطلب بعد ما تقوم الليل، امشي قدم الطلب، والله مغمد يمضي لك، الدائر يسوي لك. لذلك هذه المعاني حتى اريك ان الغفله حتى عن ثوابت الايمان وعن محكمات اليقين، إخواننا اليقين ده ينبغي أن يكون محكم، محكمات اليقين تتزعزع وثوابت الإيمان تتضعضع. متى؟ عند أقل موقف ومأزق، أقل مأزق الواحد فيه يقع فيه يكذب ويلف ويدور ويحلف الكذب، يقول لك يا مولانا أنا حلفت المصحف خلاصها. الكفارة شنو؟ الكفارة شنو تكلمه تقول أنا أعطوها بستحق لأنه حلفت بالكذب. هو ده اللي صيام تقول صوم لك ثلاثة يوم، ثلاثة يوم ما في صيام، ثلاثة يوم ما في. هو ده اللي حاجة زي دي يقول لك أمور الكفار رشبة. وإخواننا الحياة الآن نسأل الله السلامة والعافية قائمة على إن صح التعبير اللف والدوران من أي حد، شفت، من المسؤولين إلى غيرهم، لأنه فسدت بصائر الناس وأخلاقهم. فدوريني زول بيدفع الضرائب الحقيقية، نادر إلا من رحم الله. ليه؟ لأن الحكومة كسبت الأموال ولكن أفسدت أخلاق الناس، وهذه أكبر خسارة. الحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطيق يعود الشعب أسوأ خصلة في الإسلام، الكذب. خلي الحاكم، أنت في بيتك إذا حملت أطفالك ما لا يطيقون سوف يكذبون عليك. كان يوم متأخر، كنت وين؟ كنت بلعب، دقيته. كان يوم متأخر تاني ما حقوله كنت بلعب، يقول كنت قاعد جنب الباب، أفسدته. ولذلك الحكومات كسبت الأموال وخسرت الضمائر، خسرت البصائر، البصيرة. وهذا كلام علماء الاجتماع الإسلامي. قال ابن خلدون: والحاكم الذي يكلف شعبه ما لا يطيق يجمع مالا ويفقد ذمما. يعمل شنو؟ يقول تعال عندك كم؟ 2 مليون، عليك ضرائب 25 ألف، أدفع خلاص، انتهى الكلام. حتى لو عنده 200 مليون مش قال لك هو؟ بيقولك ده أخذ به، ما تحلفه، قلل المسألة، سوف تجد مال قليل ولكن سوف تجد الشعب قد عادت إليه قيمه وأخلاقه التي لا تقدر بثمن ولا تباع ولا تشترى الأخلاق. وقص على ذلك كل مفردات الحياة. الحياة الآن تكاد تقوم على الغفلة، المعايش استغرقت أوقات الناس، الأرزاق أخذت جل تفكيرهم، مواصلة الناس قلت، صلة الإنسان بربه ضعفت. الذي يأتي متعبا إذا صلى يقف أمام الله جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وصورة بلا جوهر ولا عقل. أيها الأحبة، أليس هذا هو واقع الغفلة؟ إذا كانت هذه هي الغفلة لها أسبابها، الغفلة لها أسباب كثيرة، ولكن جماع الغفلة بسببين أساسيين. السبب الأول ضعف البصيرة في الآخرة، والسبب الثاني الركون إلى الدنيا والتعلق بها، ده هو اللي بيجيب الغفلة أصلا، دي الأسباب الرئيسية على الغفلة. وقص على ذلك المعاصي تنفجر وتخرج من هذه الأسباب، وهذه تولد الغفلة. المعاصي بتجيب الغفلة، البيئات الغافلة. يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في غزوة في وادي، فاتته، استيقظ على حر الشمس، يعني بعد ما الشمس مالها شرقت، أول مرة يصلي الفجر متأخر، كان متعب، ورقت في هذا الوادي وقال: من يكون أمينا على صلاتنا؟ فقال: بذل أنا. ثم نام بلال. لما عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، أولم تقل أنك أمين على صلاتنا؟ قال: الذي أخذ بأعينكم أخذ بعيني. أن نومكم نومني، أعمل شنو؟ اتوضوا لذي صلوا. قال رسول الله: لا نصلي في موضع غفلنا فيه عن ذكر الله. وطلع من فوق عن ذكر الله ما صلوا فيها، طلع بعيد من الوادي مسافة صلى هناك، ما صلى في نفس المكان. هذا يعني أن المواضع والأماكن والبيئات لها تأثير في شنو؟ في شنو؟ في الغفلة. ولذلك أيها الأحبة، الغفلة كثيرة الجوانب: المعاصي والبيئة والركون إلى الدنيا وضعف البصيرة في الآخرة، كل ذلك من باب يولد الغفلة عياذا بالله. وطول الأمل ده من التعلق بالدنيا. ولا تكونوا كالذين ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يا إخوان، عشان عشان عشان عشان الكلام ده ما يكون يعني كلام بغير أن نتلمس الحقائق، أقول لك شيء. قال عليه الصلاة والسلام: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قل في الناس زول يكون براه بينه وبين نفسه يذكر الله وعظمته وتقصيره تجاه الدين يبكي، هذا قليل. رجل ذكر الله خاليا، شو المفضل؟ الإيمان بالملائكة، نؤمن بالملائكة إيمانا قطعيا. الإيمان بالملائكة يولد تعظيم الله، لأن الله الذي خلق الملائكة مع عظمتهم أنت تتأمل في خلقه سبحانه، مش كده؟ قال: يزيد في الخلق ما يشاء، فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هو الذي فعل ذلك، مثنى وثلاثة شنو؟ رباع. يزيد في الخلق شنو؟ ما يشاء. ملك له 70,000 جناح، الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب، الجناح الواحد. تأمل، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون به ويمضون، ويأتي 70,000 آخرون من طافوا مرة لا يطوف إلى يوم القيامة من كثرة الذين يطوفون. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تأمل، الملائكة تكتب. هل أنت لما تتكلم وتقول تستشعر أن الملائكة تكتب؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان شنو؟ مشهودة. الملائكة بتنزل صلاة الفجر، بتحضر بتتفرق في الجوامع، بتحضر صلاة الفجر في الجوامع، بيكتبوا الناس اللي حضروا، وبعد ذلك بيجنبوا يوم مثلا فجر الجمعة ينازلين كويس، بيكتبوا الحصل يوم الجمعة والعصر والمغرب والعشاء والفضائيات والكورة والهلال والفريق القومي، وكله بيتكتب. بالله ما في زول يستحي يمشوا لله بصحيفته فيها الكورة، فيها الكورة والهلال والحاجات دي والمعلش والمريخ برضو، يعني ما الهلال برضو كويس؟ سلام نوي هلال هلال، يقولوا زول ده مريخابي ولا شنو؟ أنا لا مريخابي لا هلال، أنا مسلم الحمد لله، ده يكفيني، ده فريقي وده ديني وده كل حاجة في حياتي. أسأل الله أن نكون يعني جميعا يعني كذلك. إذن أيها الأحبة، الملائكة تكتب، ويوم الاثنين ده كله بالكتب، ويوم الاثنين عصرا يرفع العمل. أي زول فيه صحيفته والكلام اللي قاله والعمل والنظرات النظرة والتلفزيونات الشافة، حتى الجزيرة بيجيبوها، لأنه زول يقول لك في الجزيرة بيجيبوا البنات، طبعا بنات رهيب ما لابست أي حاجة، لا في شعر لا في كتف، بس قعدت كذي يزيع في الأخبار، وهو يقول لك الأخبار، أنا ذان الأخبار، ويعايب الأخبار برضو بيكتبوا، بيقول حضر الأخبار وعايل البت، برضو بتكتب. مش تقول الله شنو؟ أي شيء بتكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب شنو؟ عتيد. وترفع الأعمال يوم الاثنين، يقول فلان الفلاني دي أعماله. أنت عارف نحن بعد ذاك الاثنين كويس، وفي ملائكة بتنزل يوم الاثنين العصر يستلموا العمل، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ترفع الأعمال إلى الله. كل شنو؟ كل شنو؟ اثنين وشنو؟ وخميس. الخميس العصر يعني مبارح ربنا يسترنا العمل مشى، الصحيح مشت، يجيبوا اسمك انت ولا يجيب خبر انت الوكيد ده تلقاه نايم ولا راكب لك في رقشة ولا راكب في الحفلة السوق المركزي ماشي الخرطوم. المهم ده كله بيتكتب ودوا لي الله. السلف إبراهيم بن يزيد النخعي كان يوم الاثنين يكون صايم كما جاء النص ويبكي وقت العصر ده كان يبكي. المرة تقول لك ما لك؟ يقول الآن عملي يرفع إلى الله لا أدري أيتقبله أم يرده. ويقلني بكي والله نحن 302 و500 خميس يمرن علينا والله ولا جاي بخبر رفعه ولا ما رفعه. هو بيرفعه لكن حولك أزول دار يرفعه يرفعه كما دار يرفعه مخيرين. نحن القول قلنا والعمل عملنا تاني بعده. نسأل الله السلام والعافية. والله يا إخوان غفلة كبيرة جدا. هذه المفردات وحقائق. أنا أود أن أتكلم أن الغفلة في ثوابت الإيمان الذي في النفس، التوكل، الاعتماد على الله، حب الله، اللجوء إلى الله، سؤال الله، اليقين والثقة في أمر الله وفي قدرة الله، أن الرزق بيد الله، كل هذه المفردات صارت هنالك غفلة كثيرة عنها. هذا القسم الأول وباختصار شديد. القسم الثاني بعد الغفلة عن الله الغفلة عن الآخرة. الغفلة عن الآخرة يا أباء ويا إخوان، كذا أنا أسأل أي زول فيكم غير يوم الجمعة من السبت باكر لحد ما تجي صلاة العشاء، في زول بيكلمك عن النار؟ بتلقى زول بيتكلم معك عن النار؟ في زول بيذكرك بالجنة؟ في زول بيكلمك عن عذاب القبر؟ حتى المساجد الخطب قليل ما يتناول الخطباء مسائل تتعلق بشنو؟ بشنو؟ بالآخرة. يعني أشراط القيامة، الدجال والدابة والدخان كويس، ونزول عيسى وخروج أجوج ومأجوج وثلاث خسوف وخروج الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. يا أخي ده الناس طولوا ذاته ما سمعوا كلام زي ده. والله أكلمك غايته نحن يستنى رب العالمين في غفلة شديدة. يا أخوان البعد لا أظن أحدا يجهله، وبيننا وبينه حجب الغيب، ولكن حكمة الباري سبحانه أن الناس يموتون تتنوع أسبابهم، وفي ذلك دلالة لهم وعظة لهم. سبحان الله، دلالات وقوارع في القرآن. قال سبحانه فإذا جاء أجلهم شنو؟ فلا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حتلاقي الله. كل من عليها فان. هذه القوارع في القرآن وقوارع في حياة الناس رأوها. رجل في مدينة من المدن، أغنى رجل في الولاية، مات الرجل ولا بد أن يموت، لأن الموت في الآخرة لا يفرق الموت بين الناس. في المقابر دي هنا ناس واقفين في قبر وما يبي خبر. واحد نبههم قال لي اخوانا ده قبر، لما انزحوا منه وعاينوا في اليافطة وزير من وزراء السودان السابقين، رقد في المقابر والناس طالعين فيه بيكرعينه. اهراي شنو ده؟ لو كان حي بيقدر يخش عليه في مكتبه حكمة ربك. وراقد جنبه غفير، او الزول كان بيدفن فوق ده غفير، مرقدين سوا. ما عليك يا زول، ربك أراد كده. ودي آية وعظة للناس. الرجل الغنيان ده لما مات عنده بيت 9 طوابق والبيت حدادي مداري، ومن ما تخش من الباب سيراميك، في بيت كامل بحماماته للمكوجية والغسالين اللي بيغسلوا والغفير القاعد. عمك لما مات الناس جو والوالي والمحافظ والشنو والولاية والتجار والناء هزر كان محسن ربنا يرحمه كان بيدي الناس المساكين كلهم جو يعني ربنا وعظ الناس موعظة عجيبة لما جاء يمرقوا ما لقوا عن قريب شحدوا عن قريب الغفير بتاعه مشتريه من حر ماله الغفير ده يشيلوا في شنو في السيراميك في الناي في الاسم شنو هي في الموسك يودوا المقابر بالموسك دليلهم عن قريب بالله إلا شحدوا عن قريب الغفير والغفير كان بيحبه لأنه أكرمه أداهم بطيب نفس قال لهم شيلوا عن قريب صلى ما يرجع لكن عن قريب عن قريب الغفير من دنيا ما مرق إلا بالكفن عليه عن قريب وصلوا ما لقى بالله الناس دكاترة في الجامعات وتجار كبار من المقابر لسوق العناقريب العناقريب اليوم دي كملت أي زول التعص قال بالله نحن جارين عن قريب يشهدون فوق ما عندنا في البيت بعدين يشهدوا عن قريب الغفير يا أخي الموت ده أي زول بيعرف لكن يا إخوان أنا أقول لكم بصدق ليست القضية أننا لن نموت القضية كيف نموت كيف يلقى الواحد منا ربه وهو راض عنه أم هارون العابدة امرأة صالحة سألها أبو سليمان الداراني قال لها يا أم هارون أتحبين لقاء الله قالت أما وإني قوية صحيحة لا أحب لقاء الله لأن عند الموت لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله قال كيف يا أم هارون لا تحبين لقاء الله قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه كيف بالخالق يا أبا سليمان كيف بالخالق يا أبا سليمان والسؤال اللي أنا بطرحه على نفسي حس يا أخواننا في محل النبي كان قفلوا الجامع وقالوا موت جاهزين ولا في حقوق ده نمشي نرجعها وفي ديون ده نمشي نردها جاهزين حس لو قالوا يشيلوا أرواحنا الآن جاهز تلاقي الله كده أتى عن بعض السلف أنه وهذا حماد بن سلمة شيخ البخاري لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله لو قالوا لكن بتموت ما عنده ولا عرق عزيزة يوميا يتعبد عبادة من سوف يلقى الله غدا والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والله ما بعيد حكمة الله أنه يقلب الدنيا هكذا يريد العباد لذلك الموت شيء عجيب بعض الناس يموت محترقا في طائرة وغريقا في بحر وبحادث حركة ومريض في مستشفى وبسكتة قلبية وهكذا والنتيجة واحدة أن الروح تفارق البدن وأن الإنسان ينتقل إلى ربه إخوانا مفردات يتبعه ثلاث ماله وولده وعمله يرجع ماله وولده وأهله ويبقى عمله هذه مفردات ضعيفة عندنا إذا مات الإنسان أتاه ملك الموت فيقول الله لهم شموا رأسه فإذا شموا رأسه قالوا وجدنا الصلاة في رأسه قال قلبه قالوا وجدنا الصوم في قلبه شموا قدميه قالوا وجدنا القيام بقدميه يقول الله لهم عبد حفظني فحفظته لذلك أيها الأحبة والله ليست المشكلة في أن نقر بالموت ألا أو لا نقر ولكن كيف نلقى الله تأمل السلف آدم ابن أبي إياس رحمه الله في سكرات الموت أغطي غطوه خلاص بقى خلاص قالوا زود حيموت ختم القرآن وهو مسجى من أول لحد آخر قرأ وبس في ردة دي قرأ القرآن من أول لحد آخر ثم فتح عينه وقال اللهم بحبي لك أرفق بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم وأرجوك لا إله إلا أنت ثم قضي عليه ومات. شيء عجيب. أبو جعفر المقري لما وافته المنية في سكرات الموت بكت بنته وكان قد أغمض عينه، مغمض عينه يعني زي المغمى عليه ما وريون، لما البنت بكت فتح عينه وقال لها ما يبكيك بنيتي؟ قالت أبكي عليك ولموتك. قال إن أباك لا يبكى عليه، وده لا يموتن أحدكم إلا وهو يشنو يحسن الظن بالله، يعني لما تجي تموت أعمالك الصالحة أذكره وموت ما فيها بياء. قال لها إن أباك، ختم القرآن في هذه الحجرة 10,000 مرة، قال الباقي خليه في الأوضة دي، أنا ختمت القرآن 10,000 مرة، أتظنين أن الله يعذبني؟ والله لا يعذبني. ومات. ده إحسان الظن بالله. إخواننا الموت ده حكمته بالغة جدا. تلقى زول الله كاتب لموتة معينة كويس، في زول وقع من عمارة 4 طوابق، الله وقعه على كرعي، بعد ذلك وقع على وشه، وقع فيكم تراب، الناس كفارة كفارة سلامة سلامة كويس، قطع شارع الزلط يجيب لهم بيبسي لكرامته، طقطوا عربية كتلته، المواعيد ما جت، وكان نزل بالسلم ما بيلحق المواعيد بيتأخر شوية، عشان كده رموه وخليه يجيب البيبسي من شارع الزلط، وقبل ما يصل البقالة طقطوا العربية كتلته. انت قال الموت ده بدون مواعيد؟ يا اخي في ملائكة وبتحضر، وملائكة عظيمة وتحضر. يا اخوان هذا الاحساس ضعيف جدا عندنا. بقي أن تعلم أن نوح عليه السلام بعد أن قضى 50,000 عمرا، وقد يكون هذا عمره في الدعوة، لما وفته المنية قالوا صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيء. قال بيت عنده زي المسجد ده، باب بجاي باب بجاي، دخل بجاي ومرق بجاي، ما قعد ذاته ومرق بجاي طوالي، يعني المسافة دي بس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا يوم بعثت في آخر ساعة منها. الدنيا مما الله خلق يوم، الرسول جاء في الساعة الأخيرة في اليوم ده. نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس تغيب على رؤوس الجبال، قال ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من هذه الشمس أن تغيب فوق الرؤوس، خلاص تغيب. قال لهم المسافة تفضلت من الدنيا زي ما الشمس ذات تنزل بس، وده له 1400 سنة الكلام ده، فضل شنو؟ لذلك أيها الأحبة الآخرة ينبغي أن تكون حية في وجدان المؤمنين، كل شيء يذكرهم الآخرة ويربطونه بالآخرة. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فيبكي وقد جثى على ركبتيه حتى بل الثرى بدموعه، وقال أي إخواني ألا لمثل هذا فأعدوا. الدار يعمل لليوم ده. تأمل كيف أن أي شيء الشمس تريد أن تغيب يربط ذلك بالآخرة. يقولون الدنيا كما ولت، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة شنو ولت أو أتت مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لذلك ينبغي أن نعيد إلى أنفسنا هذه المعاني. الدنيا نفسها الآن التي نعيشها تستغرقنا أكثر مما ينبغي ومما يلزم. قلنا أيها الأحبة الدنيا أحيانا تستغرقنا أكثر مما ينبغي. أحاديث لو أننا سبرنا أغوارها، يعني وقفنا عليها وقوف حقيقي، يمكن أن ندرك حقيقة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا في الآخرة كمثل أن يضع أحدكم أصبعه في يم فلينظر بما يرجع، قالوا بنقطة أو نقطتين، قال هي الدنيا واليم هو الآخرة. نقطة، تخيل الدنيا دي، الدنيا مش العالم اللي احنا عايشينه، العالم جزء من الدنيا، الدنيا مما الله خلق الدنيا لحد يوم القيامة تسمى الدنيا. الدنيا دي كلها في الآخرة نقطة في بحر. احنا الموضوع ده ما قادر نديه مساحته. أعطيك حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين في يوم واحد، مش يوم يعني يوميا، ركعتين في كل فجر الرقيبة، سنة الفجر يوميا، أي ركعتين تساوي الدنيا وما فيها. الدنيا فيها شنو؟ فيها كود العربات السمحة والنسوان والذهب والبترول والبورصات والأسواق المالية والبنوك المركزية، عدد الدولارات في العالم، عدد العمارات الموجودة في العالم، عدد البيوت، عدد الركشات في الصحافة، عدد الأمجادات. شفت الدنيا دي كلها مما فيها؟ شفت القصور الجمهورية في العالم؟ مش أي قصر أحسن من الثاني؟ والأثاثات الفيو؟ الركعتين بتاعت الفجر خير من ده كله. قال لك هرأي شنو إخواني؟ قلتك إمارات الدنيا بتستغرق. النار موجودة الآن، مخلوقة النار موجودة، ولا يعلم مكانها إلا الله، أما الجنان فإنها فوق السماوات ولا يحيط بذلك علما أحد، ولا يحيط أحد من الخلق بذلك علما. إذا كان ضرس الكافر في النار كجبل أحد، وما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة 3 أيام. عدد الكفار الموجودين في العالم اليوم 4,800,000,000 دين الموجودين الآن. ومما الله خلق الدنيا، عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وأغلبهم كفار، الواحد فيهم قدر جبل أحد. ده غير أمة محمد المبصلو والعلمانيين والبطعن في الشريعة والعنده والراي في الحدود والزنات والعصاة والمجرمين والمستهترين، دي كلهم بيدخلوا النفر الواحد ضرسه كجبل أحد. النار تكون قدر كيف؟ الشمس تساوي الأرض ملايين المرات. الشمس ذاتها جزء من النار، الشمس ذاتها تدخلوا جوا النار. بعدين الشدة فوق التصور البشري حقيقة. نحن نتعامل مع الآخرة بعيدا عن المفهوم اليقيني. ما في يقين يا أخواننا، هذا يقين. تأمل هذه الجزئية. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن حورية في الجنة يقول أنها تستقبل زوجها تعارقه وتصافحه، قال عليه الصلاة والسلام: بأي يد تصافحه وبأي بنان تعاطيه؟ لو أن أصبعا من أصابعها بدا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولو أنها في الدياجي في الظلام تبسمت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولو أنها تفلت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالا، ولو طاقة ضفيرة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب عطرا، ولنصيف على رأسها. القماش الخاتة حورية وحدة في الجنة على رأسها خير من الدنيا وما فيها، بالعربات وبالنفط وبالحكومات وبالذهب في دبي والمسجد الخرطوم، المسجد الخرطوم الكبير، كل الذهب في العالم. شفت القماش فوق رأس الحورية؟ تقول لي دنيا دنيا شنو بالله؟ تكلمنا عن الدنيا مستغرقانا. الآخرة كم هي المساحة التي أعطيناها من حياتنا للآخرة؟ يا إخوانا شوفوا السلف لما نجي يقيسوا بين الدنيا والآخرة بيطلعوا لك الدنيا دي ما فيها فائدة، ما عندها قيمة. قال الشافعي يحدث عن القبر: القبر الذي لا فيه نور يدخل ولا هواء يلج، وصاحبه لو أنه يرقد في قبره هكذا لكان هينا، لكنه تعاد إليه الروح في جسده. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. والله يا إخوان أنا أود أن أسأل أي واحد منا سؤال منذ الصباح حتى الآن بغير الصلوات، هل سألت الله صادقا أن يجيرك من عذاب القبر؟ دعك من عذاب القبر، فقد تدعي أنك مؤمن، هل سألت الله أن يجيرك من فتنته؟ لأن السؤال في القبر فتنة. قال وتلك آخر فتنة تمر على المؤمن، يسألونك وأنت مؤمن يقعدانه، يقعدوا زول مكفن، يقعدوا تخيل، تخيل زول انت خدته في الحفرة دي، قعدوا الملائكة صنقروا، يقعدانه فيجلسانه فينتهرانه، وتلك آخر فتنة تمر على المؤمن بنهر يسألوك لحد ما يقطعوا قلبك. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نزل في القبر وهو يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، شيء عجيب. تخيل أنت في هذه الحفرة تسمع الضجيجة والحركات، حتى أصوات النعال مع الأرض أنت تسمعها. إنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، وهو في قبره يحس ببدنه ويسمع، لأن السماع من خصائص البدن والجسد. قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، بل المقبرة تحفر. تأمل الحديث بعمق قبل أن تكتمل، وحمل السرير العنقريب يا أخوانا قبل ما يصل، قبل ما يتم المقبرة بيجي يخطوا السرير مسافة، ولما يقرب بيصلوا. منذ أن خرج من غرفة الغسيل وكف وحمل يرى مقعده من الجنة أو النار، يرى مقعده من الجنة أو النار، وهو محتمل على السرير يرى ذلك. يا إخوان هذه الحياة التي في القبر قال عنها الشافعي: تالله لو عاش الفتى، فتى جلد من عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، ألف عام لم يتغير، لم يشيب، لم يصبح عجوز، ألف عام وهو شاب، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا تدري الهموم بفكره، ألف عام لا مرض ولا هم. قال: ما كان ذلك كله مما يفي بمبيت أول ليلة في قبره. نعيم ألف سنة والليلة الأولى في القبر امسح أي حاجة. روى الطحاوي في مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قضى الله على عبد في قبره 100 جلدة، 100 جلدة وهو في قبره فبكى. وفي القبر يعذب ولا يحاسب، يعني يقول لك عملت كده يوم كده يحاسبوك، لا بيحاسبوك بالجملة، بيجيك عذاب بالجملة، يوم القيامة بيجيب الحساب بعد ذاك العذاب البصري. قال شوف بكى، فقال الله: اجعلوها له صوتا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما ضرب صوتا واحدا استحال قبره عليه نارا، القبر كله يتحول نار. فلما أفاق قال: علام ضربتموني يا دب والرب، دقتوني في شنو؟ قالوا: صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. ولذلك أيها الأحبة، والله نحن بحاجة إلى أن نتذكر. ومتى غابت الآخرة عن الأذهان والتصورات فسدت السلوكيات وانحرفت الجوارح، والإنسان لا يحجبه من المعصية ولا يرده إلى الطاعة إلا مخافة الله والتعلق بالآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ويا إخوان، ليكن كل واحد منا مع نفسه صادق، يقول ماذا قدمت لآخرتي. قال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قبل أن تقول يا ليتني قدمت لشنو؟ لحياة الحقيقية. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الكاملة. هذا غير بقية مفردات الآخرة: البعث والنشور والحشر. هذا ترتيب: يبعث ويحشر، بعد ذلك حشر، يأتي الموقف العظيم. وهذا موقف يوم واحد، ولكن مقداره 50,000 سنة مما تعدون. يوم القيامة يوم، اسمه يوم شنو؟ يوم شنو؟ يوم القيامة، يوم واحد، الناس كله واقفين عراة. اليوم ده فيه شفاعة رسول الله الكبرى، وشفاعته أن يسأل الله بداية الحساب. بس مش ناس يخشوا الناس الجنة، الجن واقف والإنس واقف، الملائكة ذات واقفين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في ذلك اليوم لا يتكلم إلا رسول الله، يشفع في الخلق الجن والإنس والملائكة والكافر والمؤمن. يقول: يا ربنا طال علينا الوقوف، ابدأ الحساب. ومن الذي يجر أن يكلم الله؟ الأنبياء يقولون: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. من طول الزحام يقول إبراهيم: اللهم إني لا أسألك إسحاق ولا إسماعيل ولكن أسألك نفسي. ويقول مؤمنون: اللهم أرحنا من هذا اليوم ولو إلى النار. ويبدأ الحساب، ويبدأ الحساب بتطاير الصحف، ثم بوضع الميزان، ميزان الأعمال وميزان الأعيان، أي الأشخاص. فإذا وزن جاز الناس الصراط بعد ذلك، وإما بعده إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه مواقف القيامة، ونحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا وأن نتعامل مع القيامة بالحقائق واليقين. ولا أظن أحدا يؤمن بالقيامة يظلم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لا أظن مؤمنا بالقيامة يظلم ليؤخذ من حسناته. ولا أظن مؤمنا بالقيامة يزهد في الطاعات ويستغني عن الحسنات. أيها الأحبة، لعلكم من خلال مفردات هذه المحاضرة وكلماتها ومواقفها ومحطاتها قد استبان كل واحد منا أين الخلل في نفسه، وما علينا إلا أن نصلح قبل أن يفوت الفوات، وقبل أن نموت. ووالله أيها الإخوة، نخشى على أنفسنا من سوء الخواتيم، نخشى على أنفسنا من سوء الخواتيم بعد العمل. ويا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كما حفظتنا فيما مضى من عمرنا، اللهم احفظنا رب العالمين. اللهم اختمنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ولا تجعلنا من أهل الغفلة يا رب العالمين. اللهم صرف عنا الغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه.